أحسن الله إليكم حاتم، يقول هناك بعض المسلمين يستغيثون بالموتى لكشف الضر وجلب النفع، هل يحكم عليهم بأنهم مشركون؟ مشركون نعم. بعد